الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: امرأة تزوجت في يوم 28 من شهر شعبان، تقول في أول يوم من رمضان رأت دم وكأنه دم من الجماع، فهل يجوز لها أن تصوم أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة التي تنعقد بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان والفساد والنقض إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم توقيفية على النص، فلا يجوز أن نفسد صيام أحد بشيء دخل في جوفه أو خرج من جسده إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. وبناء على ذلك، فالذي يغلب على الظن أن هذا الدم ليس دم الحيض الذي يعتبر مفسدا للصوم بالإجماع، وإنما هو دم فساد ربما يكون سببه الجماع أو انفتاق غشاء البكارة أو نحو ذلك. وخروج الدم من الفرج ليس من جملة مفسدات الصوم، ولذلك فالمستحاضة يجب عليها أن تصوم مع أن دمها يثج ثجا. وخلاصة الأمر أن صيامك صحيح، وخروج هذا الدم منك لا يعتبر مفسدا له، لأنه ليس بدم حيض، وإنما هو دم عارض بسبب من الأسباب. وخروج الدم من الصائم إذا لم يكن باختياره فإنه لا يعتبر مفسدا للصوم، والله أعلم.